بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعار في اللغة هو علامة القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا، وكذلك هو النداء لينادي بعضهم بعضا به. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم شعارات ونداءات متعددة في حروبهم ومعاركهم تحقيقا لهذا المعنى. وكذلك جعل أهل الحديث لأنفسهم شعارا يعرفون به، وهو عنايتهم وخدمتهم للحديث النبوي وحفظ السنة المطهرة قولا وعملا، والعمل على نشرها وتبليغها للناس، ومصنفاتهم ومدوناتهم تشهد لهم بذلك. ويأتي أبو أحمد الحاكم ويصنف كتابه شعار أصحاب الحديث متمثلا ومستلهما هذا الهدف، وساعيا لتحقيق هذا الغرض النبيل للمحدثين، وهو واحد منهم. فقد ذكره أصحاب التراجم في مؤلفاتهم، ومنهم الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: هو الإمام الحافظ الثبت العلامة محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق نيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير، مؤلف كتاب الكنى في عدة مجلدات، وقد اختصره الحافظ الذهبي نفسه ورتبه وزاد عليه وسماه المقتنى في سرد الكنى. وهذا مما يؤكد مكانة أبي أحمد وقيمة الكتاب. ولد أبو أحمد الحاكم الكبير في حدود سنة 90 و200، وتوفي سنة 78 و300، وله 93 سنة. وأبو أحمد الحاكم، وهو موضوع هذه الحلقة، هو أستاذ لأبي عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، فقد كان أبو عبد الله الحاكم واحدا من تلامذته. وقد ذكره تلميذه أبو عبد الله الحاكم فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة، أي في معرفة الرجال والأحاديث، مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى، ومقدم في العدالة أولا. طلب أبو أحمد الحاكم الحديث النبوي وهو ابن نيف وعشرين سنة، ولي القضاء في سنة 33 و300، فقلد قضاء الشاش ثم قضاء طوس. يقول أبو عبد الله الحاكم: وكنت أدخل عليه والمصنفات بين يديه، فيحكم في القضايا المعروضة عليه، ثم يقبل على الكتب، ثم أتى نيسابورة سنة 45 ولزم مسجده ومنزلة مقبلا على العبادة والتصنيف. ومن مصنفاته كتاب الكنى في عدة مجلدات، وكتاب العلل، وكتاب الشروط، وشرح الجامع الصحيح للبخاري، وكتاب شعار أصحاب الحديث، وهو موضوع هذه الحلقة. وهو كتاب مقسم إلى أبواب عديدة، وأول ما تطالع في هذا الكتاب باب ذكر الدليل على أن الإيمان في القلب. فروى بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وكذلك رواه الترمذي وابن ماجه. ثم ينتقل أبو أحمد الحاكم في هذا الكتاب إلى باب آخر مرتبط بالباب الأول، وهو في بيان الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. أما زيادته فإذا ذكرنا الله تعالى وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وطمأنينة القلب بالله زيادة في إيمانه. ثم ينتقل إلى باب آخر، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وباب آخر وهو أنه لا عمل إلا بنية ينويها المرء عند عمله. وينهي أبو أحمد الحاكم كتابه هذا شعار أصحاب الحديث بباب ذكر فيه الدليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وحين الدعاء. وقد كان هذا الكتاب شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم مخطوطا حتى تهيأ لتحقيقه الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، الذي قدم الكتاب بمقدمة قال فيها بعد حمد الله تعالى: إن المكتبة الإسلامية تقف عاجزة عن شكر أولئك العلماء من سلفنا الصالح الذين بذلوا النفيسة والرخيصة في سبيل نشر علوم الإسلام في شتى بقاع المعمورة. فأضحت المكتبة الإسلامية زاخرة بشتى العلوم النافعة. ثم يقول: والأمر الذي يجب أن يفطن له أن من علمائنا من بقيت مؤلفاته ترقد في رفوف المكتبات ولم تظهر بعد إلى حيز الوجود، ومن أولئك العلماء الإمام أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى، فإن هذا الإمام من المكثرين للتصنيف، ومع ذلك فلم يخرج شيء من مصنفاته. ومن الأسباب الرئيسة التي جعلتني أقوم بهذا العمل هو الشكر والعرفان لهذا الإمام ومحاولة لنشر جزء من علمه الوفير. وقد قدم الكتاب أيضا الشيخ عبدالله بن جبرين، فذكر أن أبا أحمد الحاكم هو أحد علماء صدر هذه الأمة الذين اعتنوا بحفظ السنة وحرصوا على الحفاظ على الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها في أنفسهم، وعملوا بأحدها ومتواترها، وبينوا ما فيها من دخيل ليس منها، وتتبعوا طرقها ودونوها بأسانيدهم المتصلة بنبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى صفت هذه الينابيع الشريفة من الأكدار ومحضت عما دنسها به أعداء الإسلام الذين يريدون تشويه هذه الملة الحنيفية. ولكن الله تعالى رد كيدهم وأبطل بفضله احتيالهم، حيث ألهم هؤلاء العلماء الأفذاذ العناية بها حتى صفت وعذبت مواردها. وإن من الجهد الذي بذله هذا العالم الشهير رسالة له أسماها شعار أصحاب الحديث، دون فيها أحاديث تتعلق بالاعتقاد والصلاة التي هي أعظم شعائر الدين الظاهرة، وانتخب من الأحاديث ما له أصل صحيح غالبا، واعتمد على الأسانيد ورجال الحديث المشهورين. ولقد بقيت هذه الرسالة في جملة ما أهمل وتغافل عنه الناس من تراث صدر هذه الأمة، حتى قيد الله تعالى من أبرزها إلى عالم الوجود، حيث تيسرت لأحد طلاب العلم وخدمة السنة والمحبين لها، وهو الأخ في الله عبد العزيز السدحان، فاعتنى بها ونسخها ثم حقق ألفاظها وترجم لرجال الحديث وبين درجة أحاديثها، وتتبع مواضع تلك الأحاديث في دواوين السنة الشهيرة فأثبتها جميعا مهما كثرت، وعمل مقابلة بينها وأوضح اختلاف المعاني الموجودة بينها. وبذلك أصبح كتاب شعار أصحاب الحديث مرجعا نافعا ومفيدا لأهل الحديث، وهذا هو كتاب شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، مطبوع ومتداول. فقد كانت له رحمه الله عناية كبيرة في حفظ السنة الشريفة. يحدثنا عن هذا المحدث أبو عبد الرحمن السلمي، وهو واحد من تلامذته، قال: سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: حضرت مع الشيوخ عند أمير خراسان فقال: من يحفظ منكم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات؟ وهو حديث أورده البخاري بطوله في صحيحه، فلم يكن فيهم من يحفظه، فقلت لوزيره: أنا أحفظه. فقال: ها هنا فتى من نيسابور يحفظه. فتقدمت فوقهم وذكرت الحديث، فقال الأمير: مثل هذا لا يضيع، فولاني قضاء الشاش. وحدثنا عنه تلميذه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، قال: أتينا أبا أحمد مع أبي علي الحافظ سنة 40، فقال أبو أحمد الحاكم: لقد كنت في غيبة عنكم 17 سنة، فأفيدونا بكل سنة حديثا. فقال بعضهم: حديث شعبة بسنده عن أبي سعيد مرفوعا، وهو 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فقال أبو أحمد الحاكم: هذا الحديث حدثنا به، وذكر سنده. فقالوا: يا أبا أحمد، إنك لم تدخل مصر. قال: فأنتم قد دخلتموها، أذكروا ما فاتني بمصر. فقال بعضهم: حديث الليث في قصة الغار، وهو حديث الهجرة النبوية وأخرجه البخاري في صحيحه. فقال أبو أحمد الحاكم: هذا الحديث حدثنا به، وذكر سنده. ثم ذكر الحاكم حديث الجساسة، وهو في الفتن وأشراط الساعة، وقد ذكره مسلم في صحيحه. فقالوا: هذا ما فاتنا. هذه المحاورة بين أبي أحمد الحاكم مع جمهرة من المحدثين وفيهم أبو علي الحافظ تشير إلى مكانة الحاكم في ميدان الحديث النبوي وسعة محفوظاته. رحم الله تعالى هذا المحدث الفاضل، وهذا كتابه شعار أصحاب الحديث، وهو واحد من مصنفاته، موجود ومطبوع ومتداول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.